وقع نظري على صورة لامرأة من المسلمين وهي تلتقط كسرات الخبز من صناديق القمامة. ماذا أرى؟ أم أخطأت نظرا؟ عيناي ها هي تبصر الصورة. من تلكم الحسناء؟ من تلكم الحسناء تبصرها في موضع يستوجب الحذر؟ ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ أم أخطأت نظرا؟ عيناي ها هي، عيناي ها هي، عيناي ها هي تبصر الصورا. من تلكم الحسناء؟ من تلكم الحسناء؟ من تلكم الحسناء تبصرها في موضع، في موضع، في موضع يستوجب الحذر؟ ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ أم أخطأت نظرا؟ عيناي ها هي، عيناي ها هي، عيناي ها هي تبصر الصورا. من تلكم الحسناء؟ من تلكم الحسناء؟ من تلكم الحسناء تبصرها في موضع، في موضع، في موضع يستوجب الحذر؟ وتمعنت عيناي، وتمعنت عيناي في لهف كي أقرأ التبرير والخبر. قد جاءت الحسناء، قد جاءت الحسناء، قد جاءت الحسناء جاهزة كي تجمع الفضلات والكسرى. من أنت يا أختاه؟ هل قدر أن يذبح الأرزاق والبشر؟ من أنت يا أختاه؟ من أنت يا أختاه؟ هل قدر أن يذبح الأرزاق والبشر؟ بالأمس كان العز مزدهرا، في بيتك الترفيه منتشرا. بالأمس كان العز مزدهرا، في بيتك الترفيه منتشرا. والزوج والأبناء حوله ما يشبع الأفواه والنظر. والزوج والأبناء حوله ما يشبع الأفواه والنظر. تلقين بالفضلات زاهدة، في كيسها لم تأبه خطرا. فتدور في الأيام دورتها، ليغيب بدر العز منحسرا.